اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك السلامة في الجسد والأمن في البلد والصلاح في الولد. اللهم أصلح فينا ما بطن وأصلح فينا ما ظهر وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ختم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.